يقول امرأة خادعت زوجها، زوجها ايش في ايش خادعت زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل في امرهما؟ سبق انه اذا جاءها او ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن ان كان بلفظ الطلاق او نيته وقع طلاقا. علمت هذا مر عليه بالدرس، هي مطلقه، تكون مطلقه ان كان طلاق رجعي في رجعيه، وان كان بائن فهي بائن. ها الخلع هذا كان لم يقع، حتى اذا كانت بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاقا فهو طلاق، طلاق رجعي او بائن حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينهي طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب فهمت زين؟ وش فهمت؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفصل فليس بشيء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.